ngại lắm. اوكي، مساء الخير على الحاضرين معانا. شكرا لحضوركم. النهارده ان شاء الله هنحتفل ب تخرج دفعه بقى الاخيره من دوره توتر القران، وهنحتفل كمان بصدور العدد الثاني من مجله التفكير. العدد الاول كان ظهر في مايو 2022، في اخر مايو 2022، والعدد الثاني بيظهر النهارده. قبل ما ندخل بقى على فقرات السهرة، عايزة أقول بس كلمة صغيرة عن أكاديمية التفكير في الأول. أكاديمية التفكير هي ابتدت في أكتوبر 2021، ابتدت بمقدمة عن توتر القرآن، وطبعا الكتاب بتاع جمال عمر لأنه كتاب طويل شوية، فإحنا أخذناه في 3 دورات، ونهيناه في مارس 2023. ابتدينا بمقدمة عن توتر القرآن، وبعد كده عملنا دورة مع دكتور فؤاد السعيد، دور الثقافة في تفسير الظواهر الإنسانية، ودورة مع دكتور عبد الباسط، مدخل للدرس الأدبي لقراءة القرآن الكريم، ودورة مع دكتورة هلا عصمت في مهارات التعامل مع الآخرين، وأخيرا كانت دورة مع دكتور وليد الخشاب عن التصوف في المدينة الحديثة. وطبعا تم يعني تدريب اكثر من 200 واحد في ال 200 متدرب يعني او متدربه في الدورات دي، وان شاء الله لينا لقاءات تاني ولينا دورات تانية بعد ما ننهي الموسم الصيفي ونبتدي نرجع بقى ان شاء الله في السنه الجديده، هيبقى في دورات جديده. النهارده هنحتفل زي ما قلت بالخريجين، خريجين 3 دورات قدمت توتر القران وبانطلاق المجلة العدد الثاني. سما هتبقى معانا دلوقتي حالا، هتعمل لنا عرض سريع للمجلة وتدينا كلمة تقديم. اتفضل يا سما. أهلا وسهلا بالجميع. احنا النهاردة بنحتفل بصدور العدد الثاني من مجلة التفكير غير الدورية، وحبيت أقدم تقديمة صغيرة كده. أنا من زمان وأنا عيني فتحت على الاختلاف، لكنه كان اختلاف موجه أكتر ناحية أفكار مسبقة كانت في التربية والاجتماع والسياسة. حتى كل الكتابات اللي كنت بتعرض ليها في طفولتي ومراهقتي كانت أكتر كتابات للحشد أكتر من كونها محاولة تفكير. ولما خرجت لقيت برضو استقطاب في كل الاتجاهات. عشان كده أنا معاكم هنا في مجال التفكير. العدد الثاني اجتمع الصالون بالمسرح والأكاديمية، معانا مجموعات قصص قصيرة في نادي الأدب، معانا مجموعات شهادات الحجاب، ومعانا مقالات دورة توتر القرآن. دورة توتر القرآن كانت حصاد عام ونص من اجتماعات أسبوعية. مدة الكورس والتفاعل والحوارات مع مجموعة تمتلك من اللطف والوعي خلانا نستمتع بأن احنا نبقى دايما مع بعض. تجربة الكورس كانت فريدة بالنسبة لي. أنا حضرت ياما كورسات في أماكن مختلفة، لكن فكرة أنه يشاركنا كاتب أفكار بتدور في ذهنه ويناقشها معانا بعد ما هو اوريدي طرحها في كتاب عن طريق تفاعلات بنحاول بس نحط لها قواعد ننظم بيها الطريقة اللي احنا بنتحاور مع بعض فيها، حوارات مستمرة حفز على الإبداع أكتر من كونها بترص معرفة. حسيت في أوقات أن أنا كمان عايزة أكتب، يعني اشمعنى أنا، وعايزة أشرح عن حالي. أول مرة أحضر دورة من الشكل ده، بندرس تأثيرات محتوى مكتوب مع كاتبه وبيتابع معانا وعينه علينا من أول ما تظهر فكرة في بالنا لحد ما يبقى ليها شكل. بالنسبة لي تجربة كتابة المقالات بالرغم إن هي يعني تقيلة، أي عمل بيبقى مرهق بعض الشيء، فكنا كطلاب أوقات بنتفلت يعني مش عايزين نكتب، لكن إصرار جمال دايما علينا بالكتابة ما أدركناش قيمته غير لما ظهر في شكل مقالات. أنا بالنسبة لي كانت تجربة الكتابة أول مرة أكتب نص، محمود كمان كان أول مرة يكتب نص. مع الكتابة حسينا إن إحنا يعني كأننا قدرنا نعمل رافد جديد يستقبل الأفكار، بيخلي أنا بعتبر إن هو خلى للحاجات اللي مزعلاني شكل أقدر إن أنا أشوفه وانفصل عنه وعالجه وأتحرك من خلاله خطوة لقدام. فكل الشكر والامتنان للتجربة بكوني فرد فيها أو جزء منها. عايزة أشارك معاكم محتوى المجلة، اسمحوا لي أعمل شير سكرين. معانا هنا، ده غلاف المجلة. المجلة معانا هنا فيها 3 أجزاء، مجموعات مقالات الجزء الثاني من دورة التوتر، و8 حكايات عن الحجاب، والقصص الفايزة في مسابقة القصة القصيرة. في افتتاح بدأ العدد بكلمة مؤسس الصالون ومقدم الدورة وصاحب كتاب مقدمة التوتر للقرآن جمال عمر. بعد كده ابتدى محمد عماد عمل إهداء لروح زميلنا وصديقنا أحمد يوسف اللي رحل أثناء ما الدورة كانت بتحصل. كنت بتمنى حقيقي يكون حاضر معانا النهاردة. بعد كده بنبتدي نستعرض مقالات الجزء الثاني من الدورة. دكتورة فاطمة بتحاول تفهم عن معنى الإسلام في مقالها، يعني إيه دين؟ أما آية قطب كانت بالها من الجذور التاريخية للتشريعات الإسلامية، كتبت عنه مقال، وبالمناسبة المقال ده اتنشر في مارت أكتوبر 22. بعد كده معانا أسماء كتبت عن القرآن والوحي، اختصت في بحثها لجنة عثمان والقراءات العشر في رحلة هي تتبعت فيها أثر قراء الروايات في المدن الإسلامية، والعدد ده برضو نشر في مارت. أتصور ده تاني مقال ينشر له في مارت. العدد ده نشر في فبراير. بعد كده ميسون اهتمت أكتر بالجانب اللغوي، كتبت عن الفروق في الرسم بين مصحف الأمصار في عهد الخليفة عثمان. وبعد كده عندنا هنا محمود عماد. محمود استعرض نظريات تفسير القرآن القديمة والحديثة لفهم النصوص. وعندنا الحقيقة قبل محمود عندنا أحمد يوسف، شاركنا مقال عن رؤيته ونظرته المصحف ابن مسعود. والحقيقة يعني وجوده أنا شخصيا افتقدته بشكل كبير ومتأثرة جدا لغيابه. بعد كده عندنا دكتور محمد ياسين، بصراحة عمل عرض رائع للمقالة بتاعته، تناول فيها جانب مهمل، الجانب الأدبي وجود العلماء في تفسير النص القرآن والقرآن الكريم. والمقالة الأولى في الدورة الأولى نشرت في مرت، أتصور كانت عن النسخ، نشرت في مرت عدد إبريل 22. بعد كده عندنا دكتور أكمل كان بيتساءل هل يكون تحليل الخطاب هو فصل الخطاب لمشكلة توتر القرآن؟ قعد يفكر بقى وعرض في بحث حلو قوي برضه نشر في مارت نوفمبر 22. بعد كده عندنا مجموعة مقالات بتفصل أكتر عن نشأة الجماعات الإسلامية والأفكار المؤسسة ليها. فيها كتبت أنسام عن ابن رشد وأفكاره وفهمه للإسلام والتأويل القرآني. بعد كده عندنا المهندس محمود مصطفى اتكلم عن العلاقة بين العقل والوحي. عندنا دكتورة هالة اتكلمت عن التصور الصوفي في الجنة والنار، والمقال ده نشر في مرد أكتوبر 22. الجزء الأخير بقى كان مقالتين عن السلفية، فيها اتكلم أحمد سمير عن السلفية وخصائص المنهج السلفي ونشأته وكذا. وفيها جزء أخير هو المقال 12، كتبت فيه مجموعة أفكار كانت تيجي على بالي يعني. والدورة كانت مساحة خاصة إن هي يعني تشكل وتصف المقال عن السلفية وما تبقى لأبنائنا. ده كان الجزء الأول من المجلة. الجزء الثاني هو الأكثر حيوية والأكثر قربا، يعني مش مجرد حكايات أو حتى سير ذاتية، مزيج من الأدب، تاريخ ذاتي، يمكن أدب روما، يمكن حكايات من التاريخ الشعبي، لكنها حرة، تفكير بصوت عالي عن شكل وعلامة مميزة بنظهر بيها إحنا كستات. هنعرف عن الحجاب من بنات محجبات. أسماء كتبت معانا هنا وأسماء، طبعا أسماء هنا كتبت كغابة ما كتبتش كأسماء يعني. وعندنا إسراء برضو شاركت معانا، وسلوى محمد وزهرة، ومعانا ناهد استخدمت المقالات بتاعتها. فكل بنت كانت ليها نسختها الخاصة من الحجاب، 8 حكايات مختلفة تم نشرها طبعا بعد إذن صاحبة القصة. حكاية الحجاب بالنسبة لي هي حكايات مهمة، لأن فيها بيتداخل تأثير الطفولة والمراهقة والصراع مع الاجتماع ومع الأسرة، وحكايات لما نقرأها بتحرك حاجة، يعني يمكن تبقى فضفضة في قعدة صحاب، يمكن لقطات احيانا في جلسات نفسيه وفيها كلام عميق وكده، لكن في النهايه هي سرد من قلب المعاناه. الجزء الاخير معانا هو القصه القصيره في نادي الادب. تجارب القصه القصيره الحقيقه هي جايه من الصالون نفسه، يعني كان في الصالون بوستس ومشاركات ادبيه سريه كانت مختلفه، يعني كان فيها شعر احيانا نثر وحكي ذاتي وخواطر وقصص. فايمان وحازم فكروا ان هم يعملوا نادي يدعم المشاركات دي ويرعاها، فبدات اول انشطه نادي الادب بمسابقه القصص القصيره، وهي مسابقه شهريه. اول ما اعلنوا في فبراير انهالت المشاركات بقى، فكل قصه كانت بترسل كان بيتم نشرها على الجروب عشان خاطر يتم التصويت عليها، كان بيتم تقييمها طبعا من لجنه مختصه. ففي مسابقه فبراير بالمناسبه قصه اكمل صفوت اوان الاحلام، قصه كانت بديعه، وقصه انسام معانا هنا هي اللي فازت بالمركز الاول في مسابقه فبراير. اما قصه ضمه زائله الاسماء هي اللي كسبت المركز الثاني، ولذلك احنا نشرنا المركز الاول والمركز الثاني بس. طبعا استمرار المسابقه في النادي ما كانش هيحصل ابدا غير بجهد حازم وجهد اسماء، سوري ايمان اسماعيل. وامبارح على ما اتصور امبارح او اول امبارح تم الاعلان عن مسابقه نايم اللي حابب يشارك يعني. ومن الصندره كان لازم اكمل يفكرنا بالجرح بتاعنا في خاتمه بيشرح لنا فيها ازاي احنا على مدار تاريخنا ما عشناش او ما قدرناش نلاقي طريقه ندير بيها معاركنا ونسعى لحقوقنا الا من خلال اعاده انتاج اساليب المنع والفرض والرفض لكل ما هو مخالف. فبيسالنا يعني بيقول لنا ما انش الاوان بقى ان احنا نفهم ان ما فيش حاجه بالسهل وان دايما في ثمن هندفعه ممكن ياخد مننا، بس ده في مقابل محاولات فهم وتأسيس لمساحات آمنة على اختلافنا تقدر تجمعنا. في الختام أحب إن أنا أقدم شكر لمحمود عماد على جهده في الجمع والترتيب، جهده خارج الأكاديمية كمان، والفيديو الرائع اللي هو عمله، وإيمان إسماعيل على جهدها في نادي الأدب والصالون وشغلها في التحرير والجمع وتقديم القصص، نتاشا العبادي ناهد على وجودها معانا وروحها المرحة اللي دايما بتضفي طابع مختلف، شكرا على التحرير وتقديم ملف الحجاب، وطبعا إيمان رفاعي. أنا أول ما اتبعت لي الملف امبارح في جرعة جمال حصلت، يعني أنا حسيت إنه واو المتعة البصرية اللي ممكن أحس بيها تخليني أكمل صفحة بعد صفحة بعد صفحة، تناسق في الألوان وراحة نفسية، حسيت ان انا كنت عايزه انام، قلت خلاص مش محتاجه انام يعني عايزه اقعد اتفرج بس. ايمان عملت جهد على مدار شهور من تصميم وترتيب واعاده وتنسيق ومراجعات نصيه، وهي اول مره ليها اتصور اول مره ليها في التصميم، فقد ايه كانت حاجه حلوه. بشكرها عني عن فرحتي انا لما افتكر اول كلام انا شاركه يكون منشور في شكل رقيق ولائق، وشكر بالنيابة عن كيان تفكير أكاديمية وصالون ومسرح وكل صاحب نص موجود جوه العدد التالي عشان في الآخر يظهر معانا بالصورة دي. وشكرا لجمال اللي لولا ما أعتقدش إن احنا هنبقى كنا متجمعين. شكرا جزيلا. شكرا لك يا سما على العرض الرائع، وشغل جميل جدا طبعا كلنا فخورين بيه. شكرا لمحمود وشكرا لإيمان. ينفع نفتح المايك ونسقف؟ طيب يا ريت. سقف ايه ده؟ العيد ظهرت يا جدعان. ايه الجمال ده؟ زغراتي زغراتي، ايه المشكله؟ زغراتي حاجه فرح حقيقي قوي، يعني حاجه فرح. الله اكبر، ايه الجمال ده؟ ما شاء الله بجد، مقدمه هايله يا سما، يعني مرسي جدا، الموضوع هايل يا جماعه، مبروك ليك جميعا. مبروك علينا كلنا. عايزه اقول كمان حاجه على سما، سما بتكتب حلو جدا في اكاديميه التفكير، وبتعمل لنا عرض للكتب، هتبتدي تعمل لنا عرض للكتب اللي قريتها ومراجعه لقراءتها، فممكن تتابعوها على اكاديميه التفكير، اسلوبها رائع برضو زي الاسلوب اللي قدمت بيه هنا دلوقتي. شكرا ليك يا سما. شكرا جزيلا. هتورطيني كده يا اسماء. عشان يدخلوا يشوفوك. لا بتكتب وبترسم كمان، مش بتكتب بس يا جماعة، مع الكتابة بيبقى فيه رسومات توضيحية، الرسم ده كله رسمها. شكرا لك يا سما، وشكرا طبعا لمحمود وإيمان على الجهد الرائع، مجهود الفظيع اللي عملوه في المجال. شكرا. دلوقتي هيبقى معانا بقى كلمة الأول على الدفعة الثالثة، مش عارفة عارفينه ولا لأ. هيتكلم معانا ويقول كلمة. اتفضل يا محمد يا رفعت. مساء الخير. انا يعني وانت بتقولي الاول على الدفعه، عارفه قلبي قلبي يروح من مكانه كده، فاهمه يعني ازاي يا جماعه؟ يعني حتى ما جمال قال لي بعت بيقول لي، لقيته بيقول لي يا محمد إيه انت الاول على الـ على الـ على الدوره وهتقول كلمه، فعارفه اول حاجه عملتها له بعت له الايموجي اللي هو حاطط ايده على راسه كده، وبقول له يا لهوي ازاي الاول، ازاي يعني ازاي يبقى في اكمل واسماء ونتاشا وايمان واسماء وانسام وهلا اسماء كل الناس وانا اطلع الاول ازاي يعني؟ فمش عارف يعني هي جت ازاي بصراحه يا جماعه والله. بس هو انا اقل مجهود، انا يعني انا كل الناس دي عملت مجهود اكبر مني بكتير جدا جدا يعني، حتى ما جمال قال لي اقول كلمه، يعني اقول كلمه ازاي يا جماعه والناس دي موجوده؟ ما كتبتش اي حاجه والله، بس كل اللي انا حابب اقوله لكم يعني مشاعري او احساسي دلوقتي في البدايه خالص من 2017. يعني افتكرت دلوقتي لما جمال بعت لي الكتاب، كان يعني كانت اولا يعني لفته انسانيه منه حلوه قوي قوي يعني. فضلت انا فاكر في 2017 والله في الوقت ده يعني كنت ممتن ليه بشكل مبالغ فيه لما هو بعت لي الكتاب، لان هو جالي فعلا في وقت انا كنت محتاج يعني حاجه كده عارفه تنور، يعني تنور لي كده الدنيا. هو فعلا الكتابه ما اتبعت حسيت ان هو نور لي حاجات كتير، انا عايز اروح فين، اجي منين، ابدا اقرا في ايه، بدا يفتح لي حاجات كتير جدا. كان هو زي البذره اللي اترمت عشان تكبر وتطلع بقى الـ الورق بتاعها، ثم الشجر، ثم الثمار، ثم الى ما لا نهايه. يعني بجد كانت لفته عظيمه منه جدا في 2017. استفدت كتير جدا جدا، مش من فكرة الكتاب بس، لكن من الدورة نفسها. كم المعلومات وكم الاختلاف اللي بيننا ده حاجة مثرية للغاية ومفيدة جدا جدا جدا. انا مش عارف ازاي ان انا ما اشتركتش في الدورتين اللي فاتوا، مش قادر يعني انا ازاي ما كانش عندي علمي بيها، ما اعرفش ازاي انتوا عملتوا الاتنين دول من غير ما تقولوا لي. طيب يا جماعة تبقوا بعتوا لي طيب، ولا يعني اي حاجه كده يعني عرفوني بيها، لان انا فعلا ندمان جدا جدا ان انا ازاي ما عرفتش عن الدورتين اللي فاتوا دول. مش عشان اطلع الاول يعني عليكم، جايز ده حصل عشان ان في ناس تطلع الاول برضو، ما ينفعش ان انا اخد كل المناصب منكم، بس بجد والله انا ممتن ليكم كلكم. كل واحد كتب مقال يعني او شارك في الدوره استفدت منه بشكل كبير جدا. انتوا كنتوا ناس جميله جدا، قضينا وقت حلو قوي قوي مع بعض، وقت مفيد. مش عارف اقول ايه ولا ايه، لان انا فعلا والله يعني احساسي هو اللي بيتكلم دلوقتي. انا بشكركم جدا، انا يعني مش عارف انا طلعت الاول ازاي برضه، ارجع تاني واقول وان في ناس كانت تستحق ده اكتر مني كتير، بس هو الظاهر يعني عشان الحضور عارف اللي هو الشغل الاداري يعني يا جماعه. بس والله مش انا شاكر ليكم جدا مره تانيه، وسعيد ليكم وسعيد بمعرفتكم جدا، ونلتقي بقى في الدورات الجاية إن شاء الله، وإن شاء الله بقى أنا الأول برضو مفيش مشكلة. إن شاء الله. شكراً يا محمد وألف مبروك. وطبعاً هي عايز أسألك، أنت ما حضرتش الدورتين اللي قبل كده؟ لأن أنا برضو مش فاكرة أنت كنت موجود، وبعدين جيت حضرت التالتة وطلعت الأول كده ما شاء الله اكتسحت. مش عارف ما أنا بقول لو كنت حضرت الدورتين بقى اللي فاتوا كنت هبقى إيه بقى، مش عارف كنت هتنافس محمد ياسين. شكرا. ممكن تقول بس انت كان المقال بتاعك عن ايه؟ كان عن يعني جمال، كان عن مقالي كان عن نصر حامد الانسان، يعني المواقف الانسانيه بتاعته اللي كان اللي عملها وكده، بس كان مقال بسيط جدا يعني. شكرا عشان افتكر. ميرسي. ميرسي ليك يا الف مبروك. طيب دلوقتي معانا بقى محمود عماد، لولا ما كانش المجله هتطلع، هو وإيمان رفاعي طبعا، بس هو اللي أخذ المبادرة وقال عايز أطلع العدد الثاني من المجلة. فمحمود هيشاركنا فيديو هو عامله. وفضل يا محمود، المايك معك. اهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية التفكير، واحنا في الدورة الثانية من دورات توتر القرآن، وبنتناول فيها كيف تعامل المحدثين مع توتر القرآن. والنهاردة في الجلسة رقم 8 على ما أذكر، احنا بنقدم بعض العروض للمقالات التي كتبها الدارسون والدارسات كجزء من المشاركة في هذه الدورة. وأحب أنوه أيضاً للناس اللي موجودين معانا إن إحنا مقالات الدورة السابقة تم تجمعها وعملها في أول عدد من أعداد مجلة التفكير اللي اكتمل، والفضل بيرجع لكل الناس اللي شاركوا وكتبوا مقالاتهم، وأيضاً إلى أحمد سمير الذي صمم وجمع ونظم هذا المجلة بالشكل اللي هي هتطلع بيه. هنحاول غدا الأحد 29 مايو إن احنا نعمل إيفنت، ما عملناش دعاية ولا حاجة يعني، بس يعني كمحاولة إنه نعرض بقى العدد نقدمه للناس اللي كتبوا يحضروا. فإحنا النهاردة في لقاء احتفالا واحتفاء بالحياة الإنسانية، بنحتفل بوجودنا في حفل رغم المرارة ورغم أسوة الفراق، إلا أنه في جزء مهم جدا أن احنا في وسط هذا الألم أن احنا نتذكر الإنسان، نتذكر مشاعره، نتذكر أفكاره، نتذكر وجوده بيننا. النهاردة في أول فقد لعضو من أعضاء صالون تفكير، بنلتقي النهاردة علشان نعمل حفل تأبين للأستاذ. سيداتي أنساتي ساداتي، مرحبا بكم مع نشرة أخبارنا الثالثة والأخيرة لهذا العام 2021. كل عام أنتم بخير. نبدأ نشرتنا بالعناوين. وانتوا رايحين احنا كنا راجعين. فتحي يا حبيبتي وشوفي بتكلمي مين. ضربة جديدة لأوكار التفكير ويوميات من زمن فات والحاجات والمحتاجات ويناييريات. كانت تلك سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم أنباءنا بالتفصيل. هنا إذاعة صالون تفكير ومعكم أحمد خفاجي، فإلى التفاصيل. وحازم منسي يكتب عن كتاب النصرانية لمحمد أبو زهرة تعقيبا على بوست للدكتورة هالة عصمت عن الإنجيل وعن القصيدة العينية لابن سينا في النفس، ويتساءل عن التجربة الروحية وعن قبيلة الدجون في مالي وعن أسلافنا اللي لخصوا الحياة في كلمتين: إزاي تأكل وتهرب من الوحوش. والله يا حازم إحنا لسه بناكل ونهرب من الوحوش. وبهاء حسيني عن ترنيمة مصرية. أما عضو الصالون الجديد الدكتور ماجد خليل الناشط هذه الأيام فيكتب عدة منشورات عن التفكير وحرية الرأي واحترام الرأي الآخر والتنوع والاختلاف، وربنا يصبره. فاصل ونواصل. مرحبا بكم، نواصل تقديم فقرات نشرتنا الإخبارية من إذاعة صالون تفكير ومعكم أحمد خفاجي. يناييرات. غدا 27 من ديسمبر على قناة تفكير يبدأ إذاعة جلسات دورة كيف تعامل القدماء مع توتر القرآن، التي تم تقديمها بأكاديمية تفكير خلال شهري أكتوبر وديسمبر. وما زال البعض يتساءلون ويتساءلون ويتساءلون، يعني إيه توتر القرآن؟ وش معزل العنوان ده يعني بالذات؟ وضمن فعاليات دورة الدكتور عبد الباسط هيكل عن المدخل الأدبي الفني للقرآن، جمال عمر ينشر روابط مقالات سيد قطب ونجيب محفوظ رحمهم الله بمجلتي المقتطف والرسالة عن التصوير الفني للقرآن. وفي 15 من ديسمبر الحالي أعلن عن تولي أحمد خفاجي لمنصب مودريتور اللي هو ده من يناير وحتى 30 من يوليو عام 2022. خلي بالك 30 يونيو دي. وقد انهالت التهنئات على رأس خفوجي. وللناس اللي لسه ما هنتش، الباب لازال مفتوح وكل سلف ودين، والجميع فهمني طبعا. كانت هذه سيداتي آنساتي سادتي هي فقرات نشرتنا الأخيرة لهذا العام. كل عام وأنتم بخير. قدمها لكم أحمد خفاجي من إذاعة صالون تفكير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برافو. اقفل التسجيل. الله يستر. فطبعا دي تدعو للتقليد وليس للتجديد، وان احنا وان طبعا ده قائم برضه على ان ايه القرن الاول هم خير القرون، والقرآن عكس ذلك تماما، بيقول ان كل ما تقدم الزمن كل ما الخيريه بتزيد، مش العكس. ف يعني برضه حاول يدي السياق التاريخي بعرض انطباعات عن الموضوع. فكان في جهود البدايات التعامل مع القرآن اللي هي ايه ممكن نسميها مرحلة اللفظ والمعنى، ودي بيخش فيها الكتب اللي كانت بتتكلم عن معاني القرآن. الله يسامحك يا محمود، والله جميل جميل جميل جميل جميل جميل, جميل حقيقي، رائع رائع رائع والله. الواحد رائع. مش عارف يضحك ولا يعيط والله. بجد عظيم يا محمود، برافو عليك. الله يخليكم. هو انا كنت حريص ان انا اضحككم واعيطكم. تسلم ايدك يا محمود. تسلم ايديك. تسلم ايدك. هو المفروض خفاجي كمان كان هيدخل، بس كان قايل ان هو لسه في الطريق، بس كان نفسي يحضر ويشوف ده. مفتقدين جدا جدا، وشكرا ان انت فكرتنا والله بالحاجات دي. انا حبيت اوري له الاثر اللي هو سايبه، والفراغ اللي هو سايبه، والفراغ. تسلم ايديك يا محمود. شكرا يا محمود. دلوقتي بقى معادنا مع الأول على الدورات الثلاثة اللي احنا عارفين ان كلنا خلاص. يلا محمد ياسين اتفضل. الحقيقة يعني أي كلام بعد الفيديو ده الصراحة ملوش معنى بجد يعني. شكرا يعني محمود، وشكرا لك والله على هذا الجمال يعني. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بشكر كل الحضور، ويعني الفيديو ده أثار فيها يعني مشاعر الحياة مش قادر أقومها يعني، من الفرح وأنا محتاج ده قوي قوي قوي اليومين دول الصراحة يعني، والحنين. أنا بس يعني في عجالة كده، أنا في نهاية 2017 كان صديق عزيز دكتور أحمد عبد الله الطبيب النفسي المشهور حض يعني دعاني لحضور ندوة عن توتر القرآن للأستاذ جمال عمر المصري القادم من أمريكا في دار الثقافة الجديد. وأنا طبعاً تخيلت الأمر باعتباري أزهري عتيق، كيف يكون مصري وأمريكا وتوتر القرآن؟ قلت ماشي نشوف بيقول لي الرجل ده. حضرت المحاضرة الأولى والثانية، وجدت رجل بيستفزك لتفكر بلا هدف مسبق سوى أن تفكر. ولازلت أذكر مقولة صديق لي حضر أحد المحاضرتين معايا، يقول لي الرجل ده عمال ينكش في دماغ الواحد عشان يفكر. تجسدت هذه الفكرة الحقيقة في مشروع جمال عمر، سواء في صالون تفكير أو أكاديمية تفكير، اللي النهاردة احنا مجتمعين وبنحتفل بأحدث بثمار، يعني ثمرة عظيمة من ثمارها. كنت شايف الحقيقة أن توتر القرآن، كنت وما زلت شايف أن دور التوتر القرآن على وجه التحديد بتجسد فكرة التفكير أكتر من أي حاجة تانية اتعملت، وده من عدة زوايا. الزاوية الأولى وجود مجتمع آمن وصحي للتفكير والمناقشة دون وصاية من أحد، مجتمع على الرغم من اختلافاته الفكرية والثقافية وأحيانا العقائدية إلا أنه قادر يدوب الخلافات دي والاختلافات دي في بوتقة فكرية من غير ما حد فينا يفقد شخصيته أو حتى انتمائه لأي فكرة. وده زي ما صديقي وأخويا العزيز الدكتور أكمل قال في في في في الكلمة بتاعته الرائعة الجميلة في الدورة الأولى، بيكمل لسببين. الأول إن إحنا قدرنا نتجاوز ما هو فكري إلى ما هو إنساني، فأصبح التواصل على مستوى أعمق وأجدر بالبقاء. الثاني بيرجع إلى شخص جمال عمر نفسه كمفكر، كمؤلف للكتاب وكمدير للقاء، اللي قدر يتجاوز الشكل الظاهري للاختلافات دي إلى ما هو أعمق، حيث ماكينات توليد الأفكار. والماكينات دي اكتشفنا بعد فترة من الخبرة معاه إن هي بتتشابه كثيراً رغم اختلاف منتجاتها، ويمكن هو ده السبب اللي بيخليه دايماً مهتم ومركز على فكرة الأشعرية كنمط وآلية تفكير شائعة ومحاولته الدائمة لتفكيكها ونقدها أو فهمها. دورة توتر القرآن بأجزائها الثلاثة كانت ساحة للتفكير الحر، كانت ساحة لتبادل الأفكار بآليات الفكر مش بآليات العمل السياسي الحزبي أو التنظيم الأيديولوجي على حد تعبير جمال عمر في ميثاق صالون تفكير. والحقيقة أنا ما أقدرش أتجاوز موضوع الكتاب نفسه، موضوع الكتاب أكثر من رائع، كتاب دسم. الحقيقة الكتاب نفسه محتاج أكثر من دورات ثلاثة تفكيكا وبحثا ودراسة. وأنا بقول لو المؤلف أراد أن الكتاب ده يكون عدة مجلدات كان عمل كده، بس مش ده الهدف منه، مش الهدف يعني تكبير أو تكثير الأجزاء. استوعب الدراسات حول القرآن قديما وحديثا في إطار سردي تفكيكي بيطرح عليك الأسئلة أكتر مما يعطيك من إجابات، لدرجة أن مؤلفه ترك للقارئ تعريف عنوان الكتاب المثير للجدل، ما الجدل ماذا يعني توتر القرآن، مما يجعلك كقارئ شريك بمجرد قراءتك وتناولك لهذا الكتاب. وأخيراً النتاج الفكري اللي احنا بنشوفه النهاردة اللي كان أحد منتجات هذه الدورات الثلاثة، وأجمل ما فيه هو إنه زي ما الأخت سماء قالت، يعني إنه خلى الناس تكتب، والكتابة حياة، سواء كان ناس عندها القدرة وتنقصها الإرادة أو الشجاعة أو ناس أول مرة أصلاً تنزل معترك الكتابة وتخوض هذه التجربة. وهذا أمر لو تعلمون عظيم، وكان من نتيجة ده مجلة فكرية على أعلى مستوى شفناها دلوقتي من حيث المحتوى أو المضمون أو الشكل، سواء ويعني في تطور واضح جدا من العدد الأول للعدد الثاني وإن شاء الله العدد الثالث. وأنا بعتقد ويشاركني في ده كل المشاركين أعتقد في الدورات الثلاثة الغائب منهم والحاضر، أن أنا تعلمت وأكيد بتشاركوني ده بعد التجربة الجميلة دي، أن مجرد المشاركة والحوار بهدف التفكير ذاته قيمة وجودية للإنسان. التفكير من حيث هو تفكير، مش بهدف تغيير الأفكار ولا تبديل القناعات أو تحويل المتدين إلى غير متدين أو تدين غير المتدين. التفكير من حيث هو تفكير، التفكير كما يقول العقاد رحمه الله فريضة إسلامية. وإذا كان في موقف ما أنا اتخذته بعد المشاركة دي، فهو موقف ضد الجمود الفكري، مش بمعنى الثورة على القديم، ولكن بمعنى هضم الماضي واستيعابه لتجاوزه والبناء عليه مش الوقوف عنده. اتعلمت ان المساله مش مساله قديم وجديد ولا سلف وخلف، لان كثير من المبادئ الحديثه اخذت قالبا جامدا حتى اصبح لها قدسيه القديم عند بعض معتنقيه. الجمود المقصود هنا هو الجمود ضد الحركه، التوقف عند اي فكره قديما كانت او حديثه هو الخطر المدمر اللي بيهدد مسيره الانسان. واخيرا يعني عايز اقول حاجه ممكن تخص يعني تخص مساله الاول على الدورات الثلاثه دي، ان التقدير هنا الحقيقه يعني للمعافره. وحاولت ادور على كلمه يعني بس حسيت الكلمه دي انسب للحاله اللي انا فيها دي. المعافره كقيمه، رغم وجود تحديات وصعوبات بتفرضها، طبيعة الحياة المعاصرة. وأنا بقول ده لأني على المستوى الشخصي كنت لو أعتذر النهاردة الحقيقة نظرا لظروف معينة، قدر أن الظروف دي شبيهة بظروف كنت بمر بيها أول مرة قابلت جمال عمر في القاهرة سنة 2017 في نهاية 2017. لكن قلت لنفسي ما هو ده جزء من المعافرة برضو والمحاولة، ولولا كده حياتنا نفسها تبقى ملهاش معنى. وإذا كان لي الحق الحقيقة أن أنا أهدي يعني هذا التقدير لحد، فأنا بهديه الأستاذ أحمد يوسف رحمه الله رمزا لهذه المعافرة حتى آخر نفس. ويعني بشكر حضرات جميعا واشكر كل المجهود الرائع واشكر جمال عمر وبدعي له الحقيقة يعني. شكرا جزيلا وشكرا لكم. ألف مبروك يا محمد. وبمناسبة برضو محمد كان عامل عرض هايل للمقال بتاعه في آخر دورة، ده كان يعني يعتبر ندوة لوحدها، كان جميل جدا يعني، بدعوكم ان انتوا تتفرجوا عليه اللي ما شافوش. وشكرا ليك يا محمد. دلوقتي معنا بقى فقرة الترفيه والملوعات وفقرة الساحر اللي صاحبها مش عارفة موجود ولا لأ، بس هو الحمد لله بعتها لنا تسجيل. مش عارفة عارفين مين اللي هنسمعه دلوقتي يا جماعة ولا خمنه؟ نقدم لكم حفل خريجي دورة توتر قرآن، أسماء الخريجين ألف مبروك. محمد ياسين وهالة عصمت وأكمل صفوت وأسماء زاكي وشاهد المصري ومحمود عماد وأحمد يوسف عابدنا أحمد يوسف وآية قطب سيف ودعاء عباس وعصام شريف وأمسى من نجار وسامة هيكل وميسون الشاوكي وأحمد سامير وفاطمة حسن أحمد ومحمود مصطفى ومحمد رفعت وإيمان رفاعي وناهد الفهمي وأحمد يحيى وعلي غرس الله الله حلوين من يومنا والله حلوين من يومنا والله قلوبنا كويسة وبقدم أحلى فرحة ومعاها متنسي حلوين من يومنا والله والله قلوبنا كويسة وبقدم أحلى فرحة ومعامة نساء قليل طول شوية الصحبة الحلوة دي قليل طول شوية الصحبة الحلوة دي ده الغالي علينا غالي وجمال عمر علينا غالي والمالي علينا غالي وصالون تفكير علينا غالي ده الغالي علينا غالي غالي غالي ولا عمر بيتنسى حلوين من يومنا والله والله قلوبنا كويسة السقفة وبقدم أحلى فرحة ومعاها متنس يلا سوا حلوين من يومنا والله والله قلوبنا كويسة الله الله وبقدم أحلى غنوة ومعاها متنس الله الله يا ليل طول شوية الصحبة الحلوة دي يا ليل طول شوية الصحبة الحلوة دي ده أنا غالي علينا غالي وجمال عمر علينا غالي علينا غالي صالون تفكير علينا الغالي علينا غالي غالي غالي العمر بيتنسى حلوين من يومنا والله والله قلوبنا كويسة أحلى أكاديمية تفكير ألف مبروك لينا حفل الخريجين أكاديمية تفكير حفل الخريجين أكاديمية تفكير يلا سوا نغني ليه يا عين ليه بعد سلامي الناس الطيبة فكروا بالمحبة حب أيام الصبا ليل بعد سلامي سلامي للناس الطيبة فكرهم بالمحبة حب أيام الصبا والدرى فرحنا غنوة اجعل ليالينا حلوة عيش الفرحة دايما قلوبنا قريبة يا ليل يا ليل طول شوية الصحبة الحلوة دي يلا يا ليل طول شوية كلنا الصحبة الحلوة دي يلا صوت عالي غالي علينا غالي بالصوت عالي علينا غالي علينا غالي جمال عمر علينا الغالي علينا غالي والعمر يتنسى حلوين من يومنا والله والله أحلى أكاديمية تفكير. شكرا لكم، كان معاكم شادي المصري. الله الله الله. لا وده مسجل يعني مش لايف نال كأنك اهو ظهر لكم. برافو برافو برافو حلوة قوي قوي يا شادي، تسلم ايديك. اه والله من كل قلبي بعملها. أسعدتنا يا شادي والله. مش عارف نقول ايه. شيطان تلاقي، مغني تلاقي، مهرج تلاقي، ولسان القرآن معانا. انت ايش تبع صنايع؟ مها كان بتقول حاجة، كلمات الأغنية دي ليها معاني تانية خالص عند شادي على فكرة، يعني بتفتكريش انك فاهمها يعني. بقول رموز حلوة، رموز وأسرار يعني. لحظة واحدة لحظة واحدة، مها بتقول حاجة. سوري اتفضل يا مها. بقول اختيار موفق، أغنية حلوة مبهجة ولحن جميل جدا، سيد مكاوي بقى وكده يعني، وأغنية بهجة فعلا وتنفع في حفلة زي دي. صوتك جميل فعلا. خليك كان المعبرة فعلا. تسلم إيديك يا شادي والله، وأحبالك الصوتية كمان. بتغني من ورايا يا شادي؟ احنا دويتو يا جدع سوا. ما هو غنى في اول مسرحيه، انت ناسيه ده في المسرحيه اللي عملناها في الاول غنى. مسرحيه اهل تفكير. اهل تفكير فعلا صح. وفي حفله التخرج الاولى برضو عن. مسرحيه مركب بلا صياد برضو غنى في الاخر، عمل لا يعني شادي على طول قايم بالواجب معانا في الاغاني بصراحه. عايزين حد يكتشفنا بقى. شكرا يا سيدي والله. عايزه اقول برضو يعني الحاجه الجميله والملفته للنظر في النهارده ان في ناس كتيره الواحد ما كانش بيشوفهم وشافهم النهارده، مها واستاذ هاني عصمت وناس كتيره برضو، واحمد سمير ما كنتش بشوفه بقالي كتير خالص يعني، ما مختفي بقاله كتير وكان ظهر مش عارفه لسه موجود ولا لا، ودعاء عباس ناس كتيره قوي يعني ما كان بقالها فتره كبيره ما بتظهرش، واستاذ محمود مصطفى. فشكرا يعني على حضوركم النهارده وان شاء الله. اشكر الظروف بقى. اشكر الظروف بالظبط، ربنا يكتر بقى من الحاجات دي عشان نشوفكم كتير. شكرا شكرا ليكم كلكم. اتفضل يا جمال بقى عشان توزع الشهادات اللحظه اللي كلنا مستنيينها. الشهادات دي انا اللي كاتباها يا جمال. تسلم ايديك. خط اللي هتشوفني ده خط. انا طيب انا هعمل شير برضو السكرين عندي. احمد سمير كان موجود يا ايمان بس خرج، نسأله شفت الصوره بتاعته. طيب عندنا الشهادات بتاعه الدورات، فعندنا ثلاث انواع من الشهادات. الدورة الثانية احنا ما كناش عملنا حفلة تخرج، ففي ناس لها شهادات بدورة واحدة حضرتها اللي هي الدورة الثانية، وفي ناس لها شهادات بدورة واحدة اللي هي الدورة الثالثة، وفي ناس لها شهادات على دورتين، وفي ناس لها شهادات على ثلاث دورات، وفي شهادات للأوائل بقى. فهم دولت خمس، فأتمنى ان هم يكونوا ظاهرين قدامكم، ولو حاجة ما ظهرتش يا ريت تنبهوني. بالنسبة للدورة الثانية في شهادات لشهادة لأحمد سمير، ظهر كده ولا إيه؟ لسه عايزين نشوف. طيب أنا لازم نعمل شير للديسك توب كله مش لل. اعمل شير للديسك توب فهتشوفوا كده. هل هي ظاهره كده؟ ايوه تمام. كده ديت شهاده احمد سمير لاجتيازه الدوره الثانيه، واحمد هو اللي صمم العدد الاول من مجله تفكير، وهو يعني حضوره معانا النتيجة اللي الظروف بتبقى قليلة شوية. فاطمة حسن اللي مبروك هي... لأحمد ومبروك لفاطمة. أيوة دي شهادة فاطمة الدورة الثانية، ودي شهادة المهندس محمود مصطفى لاجتيازه الدورة الثانية. هتبعته لنا مش كده؟ طبعا كل ده هيجي لك إلكترونيك. ودي يعني شهادة ميسون الشبكة برضو لاجتيازها الدورة الثانية، والناس اللي هي أسمائهم انتوا شايفينها دهيت هم اللي لهم مقالات في والآخرين اللي هيجوا بعد شوية كمان في العدد بتاع المجلة. عندنا شهادات بقى بالدورة الثالثة اللي هم حضروا الدورة الثالثة بس. أحمد يحيى، أحمد حضر معانا، ألف مبروك يا أحمد. وعندنا شهادة للنجمة بتاعتنا إيمان محمد رفاعي، أدوك عرفته بقى الأسماء هوت. إيمان حضرت دورة واحدة بس؟ هي الدورة الثالثة بس. بل أنا حاسس أنها موجودة معنا طول الوقت. أنت حاسس أنها موجودة في الصالون طبعا. أوكي. وعلي غرس الله من تونس. عالي طبعا حضر معنا الدورة الثالثة ومقالته جميلة. بيسعدنا دايما عالي بوجوده. ويعني أدعوكم أن أنتوا تترقبوا العدد الثالث من مجلة التفكير بقى، مقالات كمان في العدد الثالث أو الدورة الثالثة. وناتاشا أو ناهد بقى الفهمي محمد، أنا ما زادتش السر يا ناتاشا، أنت اللي كاتبة، كله متسجل باجتياز الدورة الثالثة. عندنا بقى في ناس حضروا دورتين، سواء بقى الدورة الثانية والثالثة أو الدورة الأولى والثانية. فعندنا آية قطب سيف، هي بقى تقول بقى آية محمد قطب سيف، آية محمد قطب سيف، هو إيه الاسم برضو على حسب اللي انكتب في التسجيل وهم بيسجلوا الدور. وطبعا الأستاذ أحمد يوسف عليه رحمة الله، وأحمد من الناس اللي هو برغم إن هو يعني كان من أكبرنا سنا لكنه كان أصغرنا شبابا ومشاركة، وكان دايما يبقى في الحوار، دايما يجيب مصادر ويجيب مشاركات، وكان دمس الخلق مع تدينه الجميل. أنسام النجار طبعا حضرت معانا دورتين والمشاركات بتاعتها في العدد اللي جاي بقى من المجلة، ودعاء عباس شاركت معانا الدورتين الأولى والثانية وهي حاضرة معانا هنا، ألف مبروك ليها. واللي قدمت بقى المجلة أستاذ جمال، ألف مبروك للكل، ألف مبروك ليكي، ألف مبروك ليكي. سماء معاوية اللي اجتيازها الدورتين الأولى والثانية من دورات تفكير، وهي اللي قدمت النهاردة المجلة. عصام الشريف بقى، يعني عصام يعني أقول كلمة في حق عصام، لأنه عصام كلام قليل جدا وكتابته صعبة، ولأن كتابة صعبة عموما يعني، لكنه كتابته بتبقى يعني لما أقوله بالإنجليزي to the point، بيخش على لحم الأشياء مباشرة يعني. فبرغم أن هي كتابة عدد الكلمات قليلة، إلا أنه بيبقى معبر فيها. ونيجي بقى على الناس اللي هم حضروا التلت دورات، اللي حضر الدورات معانا بقى طبعا الناس أسماء زكي، وهي اللي صممت كل الشهادات دهيت. بقول برضو كلمة لحق أسماء، لأن هي أسماء مش مشاركة على الصالون، ما بتكتبش بوستات كتيرة ولا تعليقات كتيرة، لكن أسماء من الناس اللي بيبنوا في صالون تفكير بس في الظل يعني. أسماء أنا أعرفها من حضوري مؤتمر نصر أبو زيد في 2014، وهي بتشارك في كل الأنشطة اللي بتتم في صالون تفكير، فبشكرها على جهودها اللي ما بيشوفهاش حد. أكمل بقى يعني، أكمل أنا الحقيقة فيه مؤسسين على الورق وفي مؤسسين بالفعل، فأكمل صفوة من المؤسسين في صالون تفكير بفعلهم. فإذا كان في حد له دور في التأسيس الفعلي، أكمل صفوة له دور كبير على رأس هذه القائمة. فأنا بشكره من كل قلبي على دعمه للفكرة وعلى مساندته، ودايما بغير منه بشبابه وحماسه وحيويته. فيعني ياريت تظل الجزوة مشتعلة ومستمرة. وشادي بقى، شادي طبعا انتوا سمعتوا صوته وغناه، ويا سلام بقى لو سمعتوه بقى وهو ايه بنعمل إذاعة صالون تفكير لأول مرة، وهو بقى هيقرأ القرآن، دخل يلحن لي القرآن اللي هو ايه يعني، انا صالون تفكير عمالين يقولوا عليه بتاع الملحدين وبتاع مش عارف ايه كمان، هيلحن لي بقى ليه القرآن ويدبسني بقى، يقول لك ايه هو ده صاحب الكباريه. فشادي بالرغم من هو دايما مناكف ونعرفه من قبل الصالون يعني، وايه في حد بس فتح الميكروفون من عنده بيعمل صدى عندي. طيب ايه في الميكروفون يا شادي؟ شادي بس انت عندك، لانه شادي بيبقى سايق فممكن بيعمل من عنده كده. وشادي محمود عمدي يشكك دايما في شهادته، ان شادي ازاي نجح، ازاي شادي نجح. هو شادي بينجح لانه له خطه برضو، ان هو ايه بيحضر كل جلسه، والحضور عليه درجات والنقاش عليه درجات، هو يجي يقول لك يقعد كده مستني كل واحد يتكلم، وبعدين هو ياخد الخطوط العامه، وبعدين يبدا يخش في المناقشه كانه ايه يبين لك ان هو ايه ارى الفصل، وانا متاكد لان انا اللي كاتب الفصل. ف انا عارف انه ما قراش بس نجح يعني واستمر في الثلاث دورات. هنا برضو محمود بقى. محمود جهده كبير في العدد الثاني، وهو برضو بسبب انه ايه ما حضرش، كان مشغول بقى، كان في عنده جواز وفرح وحاجات كده فما حضرش، فالحضور قلل الدرجات، فهو يدور بقى منين درجات. ففكر فكيرة ان هو هيساهم هو في عمل المجلة، فانا قلت خلاص يعني ايه ال 12 درجة اللي محتاجينهم هو ايه. بس فعلا محمود عمل مجهود في المجلة استدعت ان هو يقرأ كل المقالات، فانا بتهيألي هو بعمله المجلة وقراءته للمقالات اللي اتعملت ديت هو استوعب من الدورة اكتر من المجهود اللي هو كان ممكن يعمله. فأنا بشكر محمود على جهده بالرغم كل المناكفات اللي هم عاملينها في الجروب بتاعتهم ده، إلا أنه في جزء هنا بيتكون جميل داخل الأكاديمية وداخل الأنشطة اللي احنا بنعملها هنا. والأولى على الدورة الثانية هي هلا عصمت، فهي لها شهادة بالثلاث دورات، وهي لو كانت استمرت وناقشت كانت هي ممكن تعدي محمد ياسين. يعني المنافسة كان بينها وبين محمد ياسين على الدورة الثلاث دورات، يعني انها تبقى الأولى على الثلاث دورات. فهي عملت المقالة بس هي ما ناقشتهاش يعني. وهنا بقى نيجي للشهادات الأخيرة بقى. الشهادات الأخيرة هو الشهادات بالأول. محمد رفعت هو بيسأل إزاي هو خد الأول على الدفعة، وهو محمد محامي حصيف يعني. هو بيبقى فيه درجات على التحضير والمشاركة والحضور، بس بيبقى فيه درجات أكتر بقى للي هو بيقرأ الفصل ويجي يعرضه، هو عرض مرتين، من هنا بتيجي الدرجات بقى. أكمل كان غاب مرتين، فده اللي أثر معاه في الموضوع. فيا محمد أنت واخد الموضوع يعني إيه بجهدك، وألف مبروك على التفوق في الدورة الثالثة. وهنا بقى نيجي لمحمد ياسين. أنتوا سمعتوا محمد وكلامه على علاقتي بيه واللي حصل بيننا وبين بعض خلال الفترة من 2017. هحكي موقف صغير مرتبط بقى، لاني هخش يا اسماء اهوت بقى في الكلمة بتاعتي كمان برضو لو كان انا ليا كلمة يعني. جمال محمد ياسين، وأنا بقعد أستخدم كلمة جمال في المجاز طول الوقت، جمال محمد ياسين ظهر في الحضور بتاع الندوة اللي هو اتكلم عنه. محمد ياسين جه حضر الندوة في دار الثقافة الجديدة اللي هي دار نشر أصلا يسارية، وهو أزهري. يعني أنت تخش كده وأنت داخل تبص على إيه، على شمالك كده إيه، كتب قديمة بتاعت ماركس وبتاعت لينين وبتاعت مش عارف مين وكده يعني، وعاملين الندوة هناك يعني ان هم اللي كانوا ناشرين الكتاب. لكن محمد ياسين جه وكان معاه زوجته ومعاه طفلة، وحاضرين الأسرة هم الثلاثة يحضروا. ومحمد يفتكر ان في النقاش كان حاضر ماركسيين ومتدينين وقاعدين يسمعوا او يتناقشوا او يتحاوروا مع جمال عمر عن كتاب مقدمة عن توتر القرآن. أنا كنت قاعد فحسيت إن الست، أنا ما عرفش إنها زوجته يعني، ما خدش خبر يعني، ما كنتش أعرف. فهي قاعدة ورا ومعها الطفل، فهي بتحاول مثلا إنها تبص أو تشوفه كده، فأنا قمت قايم واقف علشان هي تقدر تشوفني. من هنا جات العلاقة مع محمد ياسين. محمد ياسين الأزهري الذي يفكر ويسعى إلى أن يتواصل ويتحاور، واستمر النقاش اللي هو استمر من خلال بعد كده صالون تفكير. وده يجيبني لي احنا ليه بنعمل اللي احنا بنعمله ده؟ ايه صالون تفكير وايه أكاديمية تفكير وايه مسرح تفكير؟ الجزء الأساسي منه انه الإنسان مغيب، الإنسان مغيب في ثقافتنا، مهمش من أجل تمركز الحاكم في المنظومة السياسية والله في المنظومة الدينية واللي هي المطلقات اللي موجودة ده هي. فإزاي نستدعي الإنسان؟ إزاي يبقى الإنسان حاضر في المشهد؟ ولذلك المبدأ الغتت اللي كل حد يخش صالون تفكير ويلاقيني ما فيش حد من المودريتور ولا الأدمنز ولا الناس اللي بتدير بيعمل الحاجات دي إلا نادرا، وأنا كل يوم رجاء أن تكتب فقرة لك مع اللينك. هو يعني إيه تكتب فقرة لك مع اللينك؟ ما هو اللينك ده هوت والرابط ده أنت بتنقل كلام، مهما كان الكلام المنقول عظيم وجميل أنت مش موجود. لذلك فلسفة صالون تفكير أن تكون حاضرا في المشهد، أنت تكون موجود الآن دلوقتي في المشهد، مش أن أنت تنقل كلام حد مهما كان هذا الكلام عظيم. اللي يهمنا في صالون تفكير هو إيه؟ وجودك أنت. ودي الفلسفة اللي أنا، ولذلك الموضوع ده بيضايق ناس كتير بقى اللي هي بتحب تعمل إيه؟ يوم جاي رامي لينك أو تقوم رامية لينك ويقعد يتفرجوا الناس هترد فعلها إيه؟ الحتة التانية أنت رميت اللينك، لا مش ترمي اللينك وتمشي بقى كده كمان، لا ده أنت لازما تتفاعل مع تعليقات الإيه؟ المعلقين، وإلا يبقى الموضوع كل واحد يجي يعمل إيه؟ موعظة ويقعد يتفرج على رد فعل الإيه؟ الناس. وراء الفلسفة دي هو أن نستحضر الإنسان في المشهد مهما كان. يعني الغنى بتاع شادي اللي هو عمله ده، مش هقعد بقى أتكلم على بقى النوت والنشاز وركبت مع اللحن ولا ركبت، لا هو ده الإبداع، بأن أنت غامرت، الإبداع بأن سماء معاوية قعدت قدام الكاميرا وظهرت وصوتها طلع، ان اسماء زكي اتكلمت وعبرت عن عن عن عن وجودها، انه محمد رفعت وقف واتكلم، ان محمد ياسين عبر. ولذلك كان بيبقى تحدي كبير جدا جدا ان الناس تكتب المقالات، وانا عارف ان في ناس ما جاتش الدوره اللي بعديها علشان كتابه المقال تقيله، مش عشان هو مش عايز يحضر، لا ولا هي مش عايزه تحضر، لا عشان الكتابه عمليه صعبه. بس بالرغم من صعوبة الكتابة وهم عيني عانوا مني، لأن أنا عندي غلاسة وغتاتة يعني في الموضوع ده، وكنت قاعد بقى كل شوية أتكلم على المقالة وعلى وعلى وعلى، لدرجة إن شادي يعني ما كتبش إلا تحت تهديد السلاح، وهو خايف يعني إن مقالته هتتنشر في العدد اللي جاي، فبيقول ما تطلعوليش السيديهات بتاعه، لأنه عايز إيه؟ عايز يقعد كده يتكلم ويقول إيه؟ لسان القرآن وهو في الطاير كده. إنما محمود عماد ومحمد ياسين قالوا له تعالى بقى أنت جبت، وقعدنا بقى يعرض المقالة بتاعته وهم إيه يسألوه. وكانت إيمان رفاعي لأن هي دايما تدافع عن المظلوم، فتقعد بقى إيه عايزة تدافع عن أخونا شادي الذي كده، وإيه بقى شادي واقف وأحد أحد هو بقى في في بيواجه الفتنة وهكذا. فهذا الجو وتلك الروح اللي بتظهر وظهرت في الدورات اللي احنا عملناها المختلفة وفي المسرح وفي الأنشطة اللي بتتم حوالين صالون تفكير هي لب الموضوع. فإذا كان في شكر أنا أحب أوجهه للناس اللي هي بتبني في صالون تفكير بفعلها، من ضمن هذه الناس مش عايز انسى ناس بقى كتير يعني، لانه هقول بس اسماء كنماذج. انا قلت عن اكمل واسماء، بضيف اليهم ايمان رفاعي اللي انا دايما بغلط في اسمها واقول ايمان اسماعيل، لان اسماعيل اسهل من رفاعي في النطق. فايمان رفاعي ما بتشاركش بوستات كتيره، لكنها في الاداره شايله نص الشغل، وفي العمل كلكم بقى شفتوا من العدد بتاع المجله والجهد اللي هي عملته. من ضمن الناس التانية اللي ساهمت في بناء صالون تفكير هو ناتاشا العبادي من خلال المسرح. يعني ناتاشا حضرت معايا من أول ما عملنا المسرح ده، احنا بنتكلم في مايو 2021 يعني قبل الأكاديمية. محمود عماد بالرغم من انه هو شاب وعنده اندفاعات بعض الوقت، يعني محمود حضر عملنا مفهوم النص بتاع نصر أبو زيد في 14 جلسة، 14 تسجيل حضروا معانا محمود. شادي بالرغم من كل الكلام ده هوت، شادي حضر كل الأنشطة. وأحمد خفاجي وهلا عصمت ساهمت في بناء هذا المكان. ففي ناس مؤسسين على الورق وفي المظهر، وفي ناس مؤسسين بمشاركتهم وبجهدهم. وأنا متأكد أن أنا في كتير ما ذكرتش أسمائهم، لأن لو عادت أذكر يعني هذكر ناس كتيرة يعني. فلذلك أنا بشكركم، ومقدار السعادة اللي أنا استمتعت بيها النهاردة والجمال اللي أنا شفته النهاردة موجود كلنا يعني جوانا كلنا، بس كنا محتاجين جو وسياق ونكمل مع بعض. وشكرا جزيلا لكل الناس اللي شاركت معنا. ألف شكر يا جمال، ألف شكر ليك. شكر يا أستاذ جمال، والله كل العمل ده وكل اللي حاصل ده ما كانش يتم غير بمجهود حضرتك اولا وروحك الجميله. والف مبروك لكل الزملاء يعني، ومن نجاح لنجاح يا رب ان شاء الله. شكرا يا مايسترو. مايسترو فعلا. طبعا طبعا، شكرا شكرا ليك. واحنا يعني شكرا طبعا، الف شكر يا جمال. لو انت بقى حابب ممكن نفتح الباب لمداخلات ومشاركات الناس معانا. على انت بقى طبعا، انت اللي ماسكه الميكروفون. انا ارحب طبعا. وانا في الحقيقه نفسي يعني لو تسمحوا لي اقول حاجه. انا عايز طبعا يعني ابدا باني اشكر سماء، يعني عرضها كان بديع للمجله ومفصل ومركزه على التفاصيل المهمه، فاستمتعنا بيه جدا يعني. متشكر جدا يا سماء الحقيقه. طبعا يعني مش هشكر جمال كفايه يعني مهما حاولت، لكن هو الحقيقه يعني كل مره بشوف يعني لما شفت المجله انبهرت الحقيقه بالمحتوى اللي هو بيوري الحصاد بتاع الفتره بتاع السنين اللي فاتت دي، وبتاع الجهد المتراكم اللي بيعمله جمال بذكاء شديد الحقيقه وبدأب وإصرار. فيعني بشكرك يا جمال الحقيقة مرة كمان، وبشكر كل الناس اللي شاركوا، لأن استمتعت جدا بكل مرة يعني شاركت فيها في أي نشاط بيعملون في الصالون، سواء كان محاضرة أو دورة من الدورات بتاعته أو نشاط في أنشطة نادي الكتاب أو أي حاجة تانية. الحقيقة مليان النادي، مليان يعني الصالون مليان بالحاجات، وده الحقيقة يعني متهيألي أحد الحاجات اللي بتدي له حيوية يعني إنه متعدد الأنشطة وبيساعد الناس كلها. فيعني أشكركم جميعا يعني على كده، وبهني محمد ياسين على فوز مستحق بالمركز الأول. محمد أنت يعني باحث تقيل ومفكر يعني عميق بجد، أنا بكلم بجد، واستمتع جدا بأن أنا يعني أقرأ كتاباتك وبستمتع بالنقاش معاك لما بنخش مع بعض في النقاشات، وببقى خايف جدا منك لأنك ذكي وبتجيب النقط لحظة وببقى مش عارف أرد عليك ساعات، بس يعني يعني وسعيد بمعرفتك جدا الحقيقة. بس مش عايز أخذ الكلمة كلها، بس حبيت يعني أعبر عن امتنان كل الناس. شكرا ليك يا أكمل، الشكر ليك أنت يعني على طول حاضر في كل الحاجات دي ودايما بتشجع وبتعمل حاجات جميلة أو زي صالون التصوير كده. شكرا شكرا ليك. تفضلي نتاشا وبعدين محمود، شرفت إيديا الأول. طيب أنا هحكي تجربتي كده بكلمتين بساط كده مع جمال عمر المايسترو. أنا احترت أسميك إيه، الزعيم ولا أسميك إيه؟ هو يجي عليك الزعيم برضه عشان شوية الدكتاتورية اللي موجودة دي يعني، بس قلت لا المايسترو النهاردة تبقى أحلى يعني. أنا دخلت آخر دورة ديت، أنا كنت عايز أفهم إيه توتر القرآن ده، ده مجال أنا ماليش فيه، أنا واحدة مهتمة بالتاريخ المصري وباللغة المصرية القديمة وكده، بس من تعاملي في الصالون ومع جمال عمر حتى في الأنشطة أنا يعني أنا شفت الموضوع بشكل أوسع وعملية ربط إنه ده مكمل لده، وإنك لا الرؤية وسعت أكتر وبقيت أربط حاجات ببعضها أكتر وغير فيا مفاهيم وحاجات حتى وأنا غاوية تاريخ مصري. يعني أنا مش عارفة هو يقصد ولا ما يقصدش، بس هو خلاني كنت مهتمية قوي أعرف يعني إيه الواحد يفكر بآليات التفكير مش بآليات السياسة، هو إحنا بنفكر بآليات السياسة؟ فلأ يعني تغيرت فيها حاجات كتير قوي في طريقة تفكيري وحتى في رؤيتي للتاريخ، وبعيد حاجات تانية وبقراها بشكل تاني وبشكل مختلف تماما. وطبعا مش هنسى جروب المسرح حبايب قلبي كلهم، وأكتر وقت ممتع أنا بقضيه معاهم، وبرضو ده المايسترو برضو، ومكنتش عمري أفكر إن أنا هعرف أمثل ولا هعرف أعمل دويتو مع شادي ولا الحاجات دي. بس شكرا يا جمال وشكرا ليكم كلكم. بس أنا عندي سؤال يا جمال، انت ازاي حبيبي القلب ما يطلعش الاول الصراحه يعني؟ بس مش عايز اخد وقت حد تاني. شكرا ليكم. شكرا ليك يا نتاشا. هترد يا جمال عليها ازاي؟ ما انا قلت بقى ما هو غاب، هو غاب هو غاب جلستين، هم دولت اللي اثروا على بس هو يعني حاول. لكن محمد جمال مجتهدنا يا جماعه. انا عايز ابعت للجنه الحقوق الحريه محمود. انا بتعرض للطعام. اكلم اللجنه، اكلم اللجنه يا فندم، انا مش من اللجنه. انت خرجت يا محمود؟ طيب خلاص. انا في التنسيقيه مش في اللجنه. لا احنا مقسمين الشغل ملفات كده. طيب اتفضل يا محمود المايك معاك عشان انت كنت رافع ايدك. طيب شكرا لكم كلكم وشكرا لكل الناس اللي حضرت. كنت عايز اتكلم عن المجله. المجلة العدد الثاني دي كانت تقريبا اتنست يعني، بعد ما خلصنا الدورة الثانية دخلنا على الدورة الثالثة على طول، وما تعمل لهاش كتابة وتجميع زي ما تعمل في الدورة الأولى. فلما أنا كنت بقول يا جماعة مش هنعمل المجلة الثانية، فطبعا إيه جمال كعادته كده اللي هو إيه، ما تعمل أنت، هتستنى حد يعملها لك بس كده ووقف على كده. فلما قلت طب خلاص يعني مش هتطلع لما انا اشتغل فيها، فدخلت اشتغل فيها وبدأت التجميع وكده. فطبعا يعني كان تقريبا بعد ما كتبنا المقالات بحوالي 8 شهور او 10 شهور، فتقريبا كانت اتنست فعلا. فلما جيت جمعت وقلت للناس جماعة معلش عايزين كل واحد كده يرجع يفتكر هو كان كاتب ايه ويحط بايو تعريفي لنفسه وصورة وبتاع، يعني في ناس كتير كانت نسيت الموضوع أساسا. فلما جينا جمعنا المقالات كلها في ملف، كان أكتر حد راجع مقالته وعدل عليها هي سماء معاوية، وكانت تقريبا بتدخل بشكل شبه يومي تشوف المقال بتاعها وتعدل عليه. يعني هو تقريبا عدلته لدرجة إن هو بقى مقال تاني تقريبا قبل النشر. فده اللي دفعني ان لا، هي سماء هي كانت المفروض هي اللي تكتب التقديم بتاع المجلة دي. بس طبعا كان جمال دبشني في موضوع ان انا اللي اكتب التقديم بتاع المقالات. فلما كنت باجي عايز اجمع المقالات دي تحت ازاي احط مين قبل مين، فلقيت انه احسن حاجة نبتدي من الايه من الموضوعات الواسعة وندخل على بشكل اعمق. فبدأت بالمقالات اللي بتتكلم عن الدين بشكل عام، وبعد كده الإسلام، وبعد كده القرآن، وبعد كده بقى جوه الإسلام المذاهب المختلفة والفرق بين الصوفية والسلفية وهكذا. فاللي عايز يبتدي الترتيب اللي موجود ده ترتيب على أساس إيه؟ الموضوعات من الأوسع للأدي. بعد كده بقى الشكل اللي طلع بيه بقى، وإيمان رفاعي اللي عايز أشكرها شكر كبير جدا على المجهود الجبار. احنا يعني معاها بقالنا دلوقتي يعني عدينا الشهرين، أكتر من شهرين، وي شهرين وي، وفعلا يعني اتعبتني من كتر ما هي بتراجع حرف حرف وكلمة كلمة، ولا الموضوع وطب نرجع للمصدر نشوفها كانت كده ولا لأ، ومش عارف ايه، وبتهتم بالتفاصيل بشكل صعب جدا يعني. فعايز اشكرها على الشكل اللي طلعته بيه. انا ما كنتش مصدق بصراحة المجلة، ولو يعني هتنزل ان شاء الله المجلة على الجروب وهتشوفوا العدد الاول والعدد التاني والنقلة اللي عملتها. وانا متوقع ان شاء الله ان المجلة العدد التالت هتكون احسن يعني بأدائها ده، يعني دي أول مرة بتتعلم إزاي تصمم مجلة، فإن شاء الله المجلة الجاية هتبقى أحسن كتير. فأنا عايز أشكر سماء بشكل خاص وإيمان رفاعي وكل الناس طبعا اللي اشتغلت على المجلة، كل حد كتب بشكره شكر كبير، وإن شاء الله استنوا مجلة العدد الثالث. شكرا يا محمود، والله انت يعني شكرا على كل حاجة عملتها. اتفضلي يا إيمان، كنت هتقولي حاجة؟ لا لا، كنت لازم بقول شكرا يا محمود بس. شكرا لي، شكرا لكم انتوا الاثنين والله على كل اللي عملتوه. ويعني احب اقول لو حد عنده حاجة تاني قبل ما نختم او نقفل التسجيل يعني ونكمل هذا، فلو حد حابب يقول اي كلمة. طيب يا جمال، نختم بقى. بس اقول ملاحظه على كلام محمود، هو المقالات ما اتنسيتش ولا حاجه، بس المقالات كانت بتتنشر في مجله ميريت، فكان لازم ننتظر، لانه لو نشرناها ونزلنا العدد كان هو هيوقف نشر المقالات. في في في النهايه برضه انا احب اشكر اسماء على إذاعتها للحفل النهاردة، وبشكر سماء على العرض، وبشكر محمود ومحمد ياسين لجنة الإعداد للاحتفال بتاع النهاردة، وبشكر شادي اللي هو سجل بصوته، وبشكر كل الناس اللي ساهموا في أعداد والمقالات بتاعة المجلة. وإلى مزيد، إلى مزيد. شكرا شكرا شكرا، وإلى اللقاء إن شاء الله.